الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن رمضان هو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر وأخبرنا أن الصبر شطر الإيمان فكأن الصوم هو ربع الإيمان فهنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وهنيئا لمن ابتغى بعمله وجه الله عز وجل وهنيئا لمن صامت جوارحه عن معصية الله فترك قول الزور والعمل به وترك الكذب والغيبة والنميمة والإفك والباطل واللغو وهنيئا لمن غض بصره عن محارم الله وهنيئا لمن استعمل جوارحه في طاعة الله فأكثر من قراءة القرآن وأدام الذكر وتابع بين الطاعات فتنفل قبل الفرائض وبعدها وفق ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عباد الله رمضان يعودنا الصبر فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن ربنا جل جلاله قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي من طلوع الفجر الصادق إلى أن يتحقق من غروب الشمس سواء جاء الصيام في صيف أو شتاء في حر أو برد قال النهار أو قصر هو ممتنع عن هذه الشهوات صابر عنها يرجو ما عند الله من أجر وثواب ما تركها مخافة من الناس ولا تركها عجزا عنها بل تركها لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى ولذلك ربنا جل جلاله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وجعل ربنا جل جلاله الصبر جماعا للصفات الحميدة والخلال النبيلة الله جل جلاله لما ذكر عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا وأنهم لا يقابلون السيئة بمثلها بل إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأنهم لا يكتفون بالفرائض بل يبيتون لربهم سجدا وقياما وأنهم مداومون على الدعاء يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وأنهم لا يواقعون الكبائر فلا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون جمع ذلك كله قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والباء باء السببية أي بسبب صبرهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وحين جادل أهل النار عياذا بالله لما كانوا في النار يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال جل من قائل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون قال جل من قائل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي بسبب صبرهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ولذلك أيها المسلمون عباد الله ما أعظم هذا الخلق وما أبلغ أثره كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة العلاوة ونعم الرفدان العلاوة في قول ربنا وأولئك هم المهتدون والرفدان في قول ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصابرون الله جل جلاله وعدهم بصلوات وهي رحمة مخصوصة ثم قال ورحمة ثم قال وأولئك هم المهتدون من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ولذلك كان الصبر وصية المؤمن المؤمن عند نزول المصيبة نبينا عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه فترسل إليه ابنته بأن ابنها يحتضر ابنها في سياق الموت وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم يقول لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي كل شيء عنده بأجل مسمى ما المطلوب؟ الصبر والاحتساب تصبر على هذا الأمر الذي تكرهه النفس تصبر لأنه من قدر الله ثم تحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل لما مات سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن عليه ولده الحبر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فجاءه أحد الأعراب يعزيه فقال له اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس خير من العباس خير من أبيك الصبر لأن الصبر أجره لا يعلمه إلا الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيها المسلمون عباد الله الصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على قضاء الله وقدره صبر على طاعة الله هذا الصيام يحتاج إلى صبر المواظبة على الصلوات المكتوبات يحتاج إلى صبر النهوض لقيام الليل يحتاج إلى صبر بذل المال طيبة به نفسك دون أن تتبع ذلك منا ولا أذى يحتاج إلى صبر معاملة الناس ومخالقتهم بخلق حسن يحتاج إلى صبر كل هذه أنواع من الطاعات ما تتأتى ممارستها إلا بالصبر ثم بعد ذلك صبر عن معصية الله عز وجل الإنسان قد يكون الحرام دانيا منه قريبا سهلا في متناول يده لكنه يمتنع يصبر عن ذلك رجاء ما عند الله من أجر وثواب ولذلك ashabu rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme athnallahu aleyhim bisabrihim. Bisabrihim fi mevatini al-qital, fil ba'sa ve darra ve hînel ba's. Bisabrihim ala ta'ati rabbihim celle celaluhu. Bisabrihim ala nusrati nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kad fâraku fi zâlika al فارقوا في ذلك الأهلين والأولاد والأموال والأوطان كل ذلك ابتغاء ما عند الله من أجر وثواب أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصابرين وأن يجعلنا ممن يصبرون على طاعته ويصبرون عن معصيته ويصبرون على قضائه وقدره وأن يجعلنا ممن يوفون أجرهم بغير حساب والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا أن هذا اليوم هو اليوم السابع من رمضان فأيامه تتصرم ولياليه تمضي وعما قريب سيقال بأن غدا عيد بأن رمضان قد خرج ربح من ربح وخسر من خسر فالله الله في هذه الأيام التي قال عنها ربنا أياما معدودات أكثروا من ذكر الله أكثروا من تلاوة القرآن أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الاستغفار توبوا إلى الله توبة نصوحة أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا واعلموا أن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا نسأل الله أن يجعلنا منهم وقد سرنا أيها المسلمون ما كان بالأمس من حكم القضاء في أولئك الإخوة الذين حبسوا ظلما وجورا وعدوانا سنتين أو تزيد في غير ما جريرة في قضية ملفقة تتابع على تلفيقها وكلاء نيابات مع قضاة مع شهود زور لا يرجون لله وقارا وقد غفل هؤلاء أن الظلم مرتعه وخيم وأن الظلم شؤم في الدنيا والآخرة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم هؤلاء ظنوا أن الله غافل عما يعمل الظالمون ظنوا أن ملكهم سيدوم وتتابعوا في هذا الظلم ظلموا ليس هؤلاء الإخوة الذين أفرج عنهم بالأمس فقط بل ظلموا خلقا كثيرين في أموالهم في أعراضهم في أنفسهم حتى إن بعضهم قد قضى في السجن ومضى إلى ربه يشكو ظلم العباد هؤلاء ما كانت تطرف لهم عين ولا يهتز لهم جفن ظنوا أن بقاءهم في الحكم أبدي سرمدي وغفل هؤلاء المساكين أن الأيام دول وأن الدهر غير كما قال ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس من أجل أن تتعافى البلاد لا بد أن تكون هناك منظومة قانونية قضائية عدلية تحول دون وقوع الظلم على الناس مهما كان الاختلاف فيما بينهم ولا بد للبلاد من أجل أن تتعافى من أن تجرى انتخابات حرة نزيهة يختار الناس بمحض إرادتهم من يحكمهم والأسلوب الذي يحكمون به أما أن تتسلط شرذمة قليلون ليس لهم امتداد شعبي، وليس لهم سعة فكر ولا رحابة أفق، ولا يستطيعون أن يستوعبوا غيرهم، بل هم يعيشون على أفكار بالية قد صارت في مزبلة التاريخ ما يعبأ بها أحد. هؤلاء والله لن يقدموا للناس خيرا، بل لن يقدموا لأنفسهم خيرا. فمن لا يستطيع أن ينفع نفسه لن ينفع أهله، ولن ينفع وطنه، ولن ينفع قومه ولا عشيرته. نقول لا بد أن يتنادى الناس إلى مثل هذا، لا بد من أن يكون هناك اختيار حر، لا بد أن يكون للناس الحق في اختيار من يحكمهم وفي انتقاد من يحكمهم، ولا بد أن يكون الناس آمنين من الظلم في أنفسهم، في أعراضهم، في أموالهم، من أجل أن تستقيم الأمور وتنهض البلاد. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك لإخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس نصرا عزيزا وفرجا قريبا. اللهم سدد رميتهم، اللهم صوب ضربتهم، اللهم شد أزرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم تول أمرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم عجل فرجهم، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم أحل علينا في هذه الساعة رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.